يا هلا يا هلا ألف مليون هلا للضيوف الحاضرين، يا هلا ويا مسهلا. يا هلا يا هلا ألف مليون هلا للضيوف الحاضرين، يا هلا ويا مسهلا. ما يلام ما يلام الفؤاد المستهام اللي يهوى قربكم لا ابتعدت وما ينام. يا هلا يا هلا ألف مليون هلا للضيوف الحاضرين، يا هلا ويا مسهلا. إن بعدت وحاضرين في الحشا متمكنين، وإن قربتم حاضرين نلتقيكم شوف عين. يا هلا يا بطل الصفا يا دكاتره الوفا، لا تطول بالسنين فكري عنكم ما خفا. يا مسهلا طاب طاب الصفا يا دكاتره في الوفا، لو تطول بالسنين فكري عنكم ما غفا. يا هلا يا هلا يا اسفل المرا واسفع الاكوان شاقني شاقني الأجاويد الكرام طيبين الفعال، بلغوهم السلام. يا هلا ألف مليون هلا للضيوف الحاضرين، يا هلا ويا مسهلا. يا هلا عينك ما شعرنا ألف مليون هلا للضيوف الحاضرين، يا هلا ويا مسهلا في الحاضرين. يا هلا ويا مسهلا هلا والله للضيوف الحاضرين، يا هلا ويا مسهلا حي الله من جاء للضيوف الحاضرين، يا هلا ويا مسهلا.